قال شاء الله تعالى: والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. الفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف، يعني يقول التأليف متنافس لا يقول فيها تنافر بين الكلمات، وكذلك الكلمات نفسها تجيه متنافرة، أجو حاصل فيها التنافر. والتعقيد كذلك ذي قد مر فلاش ذي قد مر في الكلمة، وتكون الكلمة فصيحة في ذاتها. هل هو حال من الضمير في خلوصه؟ الفصاحة في الكلام خلوصه، الضمير في خلوصه الكلام خلوصه مع فصاحة المشي في الكلام. هو حال من الضمير في خلوصه، حال كونك كذا مع الفصاحة من الضمير. أن يكون خالص من هذا ويكون فصيحا، حال كونك فصيح يعني بالتعقيد وبه فصاحة، ضعف التأليف وبه فصاحة. فإذا من يكون خالي من ضعف التأليف والتنافر والفصاحة حاصلة، حال كون الفصاحة موجودة. قال: هو حال من الضمير في خلوصه واحترز به من أجل هذه الكلمة نفسها قد ما تكون فصيحة، هذه مخالفة للقياس اللغوي. وشعره مستشذر وأنفه مسرج، هذه نفس الكلمة مركبة من حروف فيها تنافر في نفس الحروف، ولا يعني ثقيلة ولا مسرج يعني ما هو ظاهر معنا. وقيل: هو حال من الكلمات ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالأجنبي. هل من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها يقول والتعقيد، هذه يبعد التعقيد يأخره تأخر. وصاحبها لا وفيه نظر، لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص لو قدمه. وتنافر الكلمات مع فصاحتها قال بارزا منه، إذا جعلناه مقدم أن يكون قيد للتنافر لا للخلوص، ويلزم إذا قدمنا عند الكلمات. خود ما هي قال إذا قدم قبل زمن يكون حال منها، ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا، لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمة حال كونها فصيحة فافهم، لأنك يلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات هذه ما هي فصيحة أن يكون فصيح. أن يكون فصيحا لا يعلمها حال مفصيحة ما يعده من الخلوص. والضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. نحو ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، هنا يبدو ضعيف من جهة الصلاح النحوي، من جهة أضمر قبل الذكر. والتناثر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، كقوله وليس قرب قبر حرب قبر، واسم رجل حرب قبر، وصدر البيت وقبر حرب بمكان قفر، أي خال من الماء والكلى. كما يطلقها واحد أول مرة بيحتاج يتعايا فيها ما بيستروا. ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، صاح واحد منهم على حرب ابن أمية فما يقولون أنها يصيح عليه بعد الماء يجي يسميها الهاتف. عندنا يقولوا سمعوا هاتف بعد ما يموت، ما بعد رجع عبي سموه هاتف. وقال ذلك الجني وهذا البيت، هذه هو هاتف بعد الموت. وكقوله كريم متى أمدحه والوراء معي، وإذا ما لمته وحدي ثقيل. الله أمدحه يعني. كيف أقول السفر عدالة عنك ما بتخفي أمدحه على تخفي، لكن ديها على الثقيل متى ما أمدحه وأنا فإذا ثقيلة جور النطق بها. كريم متى أمدحه يس قال هو واقع يجم الله لا بشيء هذا شيء واقع سواء مجزوم ولا مرفوع مال قال هو حاصل. والواو في والوراء واو الحال، وهو مبتدا خبره قوله معي والوراء معي. وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه، ولأن من شاء الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمة، وفي الثاني حروف منها يعني ما هي. وهو في تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. هاي الشيء بلا تكرير الكلمة ما ولا قيل الحروف. تكرير أمدحه ما هو لا تكرير أمدحه، هو حصل الكلمتين لما اجتمعت الكلمتين حصل له الثقل. قالوا في تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. لا الشيء أمدحه ما هو ثقيل وحده. حكت مع الثاني. أمدحه وحدها ما فيها شيء. ما هو رجل. لكن ما هو سبب الحروف؟ لو أفردها. من جوة الثقل في نفس الكلمة ما براحين تكررت الكلمتين. ما هو لا رجل اجتماع الكلمتين ولا لو أفردها ما جاءوا فيها شيء ولا فرقها. ما هي غير الكلمة لو قلنا أنها ثقيلة لأن الحاء والهاء حين اجتمعت يدي حصلت الثقل للازم في المفرد. ثقيلة لكن لو كانت هي نفس الكلمة فيها خلل. هذا مجرد الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل مثل فسبحه. قلنا قال ما هو هو خلاص. ايوه لان عاد بيدرك واحد وجه البلاغه في حين يقرا وده عندك من التعليم نفسه. لا بلا عده دليل على دليل لك ذا الحين تقدر تبني على انه دليل القران. ذا الحين احنا بنقرا الكلمات هذه فصيحه ندري وين وجهها لك وجه الفصاحه وعدم الفصاحه. فاذا جاء لنا دليل من القران جاء عدها وضح وبيبين لك ان وجه الضعف هنا هو اجتماع الكلمتين. كيف؟ إلا ما هو دليل القرآن من أصل أن نحن مصدقين به. إلا قلنا قلت نحن مصدقين به معنا. إحنا قلت إحنا مصدقين به له غيرنا. مثل ما بنستدل معاه بنستدل في أصول الدين بالنسبة بالنسبة لنا. ولذا قالوا في أصول الدين لا يصح استدلال على الكافر. على الكافر. لكن أبيهم صدق بيصبر. خلاص من في حاجة من في حاجة تفسد. أي من في حاجة تفسدل عليهم. هم باجي كالمنكر ويقول إن إحنا يا باجي المنكر يعني حاطة نقول ما هي من بعض الحروف بل من إيش؟ من اجتماع الكلمة لاجتماع الكلمة. فلا صح القول بأن مثل هذا السجل مخل بالفصاحة. ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ بن العميد. فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال نعم، مقابلة المدح باللوم وإنما يقابل بالذم أو الهجة. فقال الأستاذ غير هذا أريد. فقال لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ هذا التكرير في أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر. فأثنى عليه الصاحب. يعني ايوه ما أدرك هلا بعد تنبيه إنجاز الكلمتين. ها؟ لا لأنه ما يشتي إلا اجتماعهم فيهم كثير. وإذا لو أفردهم لو ما جمعهم ما إنجاز فيهم. لو كانت منفردة ما ولا. ما هو تنافس. تقل الكلمتين. والتعقيد أي كون الكلام معقدا، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد بخلل واقع إما في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك مما يجب صعوبة فهم المراد. فقول الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك بن مروان وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أي ليس له مثل في الناس حي يقاربه. ليس مثله في الناس حي يقاربه أي أحد يشابهه في الفضائل إلا مملك، يعني إلا ملك، أي رجل أعطي الملك والمال، يعني هشام. رجع قال أبو أمه. أبو أمه أي ذلك المملك أبوه. لا يا هو خالف هو. أبو أمه أبوه. هو أبو الأم هو أبو له الخال سيد لا خلا اصبر ذي نشتي أبو أمه أبوه يعني يا أخو مصر كيف تشرح لما يشرح الواحد لما يفهم أمريكا أي أبو إبراهيم الممدوح إلا من أبو أمه أبو كان ذي كذلك قال أي أبو إبراهيم الممدوح أبو إبراهيم هو أبو أم ذا هشام أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام ففيه فصل بين المبتدا والخبر أي أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي ها ما جايبه هنا مثال جايبه في العربية هناك مثال ثاني جواز الفصل ها في هنا هي أشوفه الله بأمد له كثير ما بلا أنهم كان إذا قد اعتمدوا على مثال في جوابه لقي الوضوح يتضح للقاري لكن ما جاء واحد جهو عثر من المؤلفين بيحاول كل الأمثلة يجيبها مخالفة لله لكن بيصعب الكتاب على على القاري ما بيها بالأمثلة حتى هو بين الصفات بين الموصوف والصفة أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي وفصل كثير وفصل كثير وفصل كثير بين وفصل ولا فصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله يعني جعل فصل كثير ها هو قال انها لانه كذا ايه ولا فصل كثير من غير نظر انه فصل ها وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله ما هو جملة فقوله مثله اسم ما وفي الناس خبر تأكدوها الأول ها؟ أكدو ذاك الاسم ما مثله لا مملك لا سابر ما وما مثله في الناس إلا مملك وهو مثله فقوله مثله اسم ما وفي الناس خبر وإلا مملك منصوب يعني ما بلاقيش يشرح البيت من أصله لا ما فيه من هذا وإلا مملك منصوب في تقدمه على المستثنى منه واجب النص قيل ذكر ضعف التأليف ذكر ضعف التأليف يعني عن ذكر التعقيد لا ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي وفيه نظر كل واحد لها إيه؟ لها باب ضعف التعريف قد يكون قد يكون من جهة النحو قد يكون هو نفسه بيصبر بيصبر يخرج التعريف عن التعقيد يستقل ايه الا زيد قريب قلنا بيصبر مثل الاضمار قبل الذكر بيفهم المعنى ما فيه تعقيد ماشي التاليف اذا اضمرت انت قبل الذكر بيصبر المعنى ما هو بيظهر هذا فيه ضعف تاليف ولا فيه تعقيد ما قال لنا التعقيد الاضمار قبل الذكر ها طلب غلامه زيدا لا مفعول ما انت بتنطق به على لا انت اذا نطقت انت قلت طلب غلامه زيدا هل في ذا تعقيد؟ ايش تحسين يعني فيها بعض تأليف ولا فيها تعقيد، مع أنه مفهوم المعنى إذا نطقت بالكذية. عندك إذا ما قد دراوين له قد هذا يحمله على ذاك، ما قلنا فيه بعض تأليف، لا لقي الحين فيها ضمار قبل الزهر. عايز مش تعديل التعقيد والتاليف سوا، ما هو لا ما اشتيك لا اشتي ان التاليف والتعقيد معنى واحد، فاذا نجي ذكر واحد منهم لا عيد حتى من الاثنين. اذا قد ذكر ضعف التاليف عندهم بدو سافر يغني، وان ذكر التعقيد بدو يغني. قال وفيه نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل منها جاريا على قانون النحو. هذا لا يحصل التعقيد ولا يحصل له صعوبة التأليف. وبهذا يظهر فساد ما قيل من أنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له، لأن ذلك جائز باتفاق النحاة، إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد مع أنه جائز. وهو ما يقبل الشدة والضعف التعقيد. ها تذكر يعني إذا جرى على قانون اللغة معنى نه التالي السابق، والتعقيد إذا حصل فيها عدم الفهم، ما حصل الفهم هذا اللي بيحصل التعقيد. كل واحد بيصبر يخلع عن الآخر. الأول يمثال الثاني اللقص السابق، قلنا ذيك مثل الإضمار قبل الذكر حصل له بعض التأليف، وذيك مثل تقديم المستثنى حصل بالتعقيد وما حصل له ما به شيء بعض التأليف. ما هو بالجمع، وإما في الانتقال عطف على قوله، إما في النظم أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد بخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود. يعني ما حصل بسبب فصل ولا تقديم ولا تأخير، لكن حصل بسبب الانتقال، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المستقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. إذا بيحتاج إلى قرائن والقرائن خفية كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف، ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق. سأطلب بعد الدار بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. جعلنا يخفي قوله وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، يعني ما حد بيدري مقصوده فيه. نبي الفراق بيسبب عليه من أجل إيش؟ أرجع الإسفة قد يحصل بعد قال جعل سخب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. قال ستسكب عينا، قال وأصاب في ذلك، لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يجيبه التلاقي من الفرح والسرور. قد ما يقدر واحد ما تسكب عين هاي الدموع رجله إنها تم تجمد تنتهي. فإذا هنا ما قصد الله أنه با تسكب عيناي الآن كناية عن ليش الفراق، وبا جمود العين كناية عن ليش اللقاء اللي برجع يحصل بعد. بعض الناس يقول مثلا في ساعده الفراق لرجع فرح له، فرح اللقاء اللي برجع يحصل. هاي يقصد اشتباه زي جمود العين، هو فرح اللقاء اللي برجع يحصل، وهو بعيد الانتقال من حاله لماذا الحال. يعني ما هو داري واحد بلا يعني انها كأنها ظاهرة، يعني الظاهر انها بتسمع لما ينتهي له. لا ما تنتهي، ما فيها مما ايوه ما تقصد عندك مقصد، لكن قلت ظاهر. فاذا الانتقال بعيد بيحتاج له الى فهم عسر وقرائن عسره لما يدركه واحد. قال لك عندك لكنه اخطا في جعل جمود العين كنايه عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور. فإن الانتقال من جمود العين إلى بخرها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن لا إلى ما تفده من السرور الحاصل بالملادة. إنه يعني بينتقل فهم واحد إليه. ومعنى البيت أني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول. فإن الصبر مفتاح الفرج ولكل بداية النهاية ومع كل عسر يسرى. وإلى هذا أشار عبد القاهر. يعني وذي بقى يحصل من اللقاء أما بقى من الفرح والسرور غير العكس. قال وتجمد عيناي الدموع لا تسكب عيناي الدموع لتجمد لقد انتهى. وإلى هذا أشار عبد القاهر في دلائل الإعجاز. وللقوم هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح. حذر الكلام الفاسد الذي قال إن تأقلبوا بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. يعني كأنهم يفسروه معناه ذي بي يقولوا تباعد من الدنيا لقرتها تقرب له. يعني طبيعة أن الإنسان إذا حاول أيوة شيء يقرب إليه أنه يتباعد من الدنيا. هو يشتي انه مثلا يبعد عن ليش عن الاحباء هو لجل يحصل عكس المراده وهو ليش القرب المقصود. يعني ابعد من ليش ابعد من ما قالوا ليه المراد ايش ما هي دا عندك ما هم دا عندك لا معاملة على خلاف ما الإرادة. احنا ذا الحين بيقولوا انه من قرب الى الدنيا بعدت منه قال احنا قبان نروي للدنيا ما احنا حولها ولا لنا منها ويجلها تقرب ظلنا وكما وصلت ارجع نقبلها ولا عد ذل. كما واحد مقضي عن الدنيا الناس بيهم مقبلين عليه لا هو مقضي عن فاخدمي على مقضي عندك المعنى. يودا مثلا انه يحاول يفارق الاحبه لجل انه يحصل العكة مرادة وانهم ايش يقبلوا عليه وي. ها يعني اعتمد ذلك تكيل معنى ساطلبوا بعد الدار عنكم لتقربوا يقول يحصل القرب حقيقي ذي أبي وتسكب عيناي الدموع يا تسكب عيناي الدموع على آل لقل هلا عتش تسكب المستقبل لقل يحصل اللقاء يا ودي سافر ها لا ما مقصد الكلام لا ما قصده بلا قال بيفسره وقال هذا معنى فاسد ما تبغى ما يشتي من ذا الباب ليش لي معنيين اني بقى ابعد منكم لجل انكم تقوح فرأيت كنا على ذيه تكتب وبتسكب عيناي الدموع لجلها تين لجلها تقمن لجل لا عاد تحتاج معنى انها يبكي اليوم لجل غد لا عاد يحصل البكاء وبيهرب اليوم لقي لهم إياه يجوا صلاه